حاولت انسى مفيش امل محتاج اليه. مهمنيش الناس يقولوا كلامي لوموا رجوعي ليه. كل اللي فكروا بحبه لسه الله يجازي علقني بيه. ما بنسى وقفت حياتي عليه ولي ويا ريته جنبي. لو كان فراقه ليا ذنبه انا قلبي ذنبي بيحب تعبي. ده انا النهارده بظلم في ناس علشان بحبه فارقتهم ومن عذابي حبي ليه. ده وقت